بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا والمجلس الحادي والثلاثون في تقريب وتهذيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الرابع من جمادى الآخرة للعام 39 بعد 144. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فقد وصلنا إلى فصل ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات أي الصور التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس فكما قال المصنف فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها وهكذا تفصيل ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس صلاة الفجر فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل وما هو طوال المفصل هي السبع الأخير من القرآن الذي يبدأ بسورة قاف على الراجح يعني أول طوال المفصل سورة قاف وقيل الحجرات ولكن الراجح أنها قاف فهذه الصور التي كان يقرأ في الغالب بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يقرأ بقاف يقرأ بسورة الطور بالنجم إلى آخره نعم والدليل عليه حديث أبي هريرة رواه عنه سليمان بن يسار أنه قال ما رأيت رجلا أشبه صلاة نعم أشبه صلاة من فلان لإمام كان بالمدينة فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداء أي الفجر بطوال المفصل هذا حديث جامع لقراءته صلى الله عليه وسلم في الصلوات فكان في صلاة الغداء الفجر يقرأ بطوال المفصل قال الضحاك وحدثني من سمع أنس بن مالك أنه يقول ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال الضحاك فصليت خلف عمر بن عبد العزيز وكان يصنع مثلما قال سليمان بن يسار هذا أخرجه النسائي وأحمد وقال الألباني إسناده صحيح على شرط مسلم فكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بالصور التالية في صلاة الفجر أحيانا يقرأ بالواقعة في الركعتين يعني يقسم الواقعة في الركعتين وأحيانا يصلي بالواقعة وغيرها في الركعتين جاء هذا من حديث جابر بن سمرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم ولكنه كان يخفف كانت صلاته أخف من صلاتكم وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من الصور هذا تخفيفه سورة الواقعة يعني حوالي ثلاث صفحات تقريبا كانوا يعتبرون هذا تخفيفا منه صلى الله عليه وسلم في القراءة لأن التخفيف في القراءة كما بينا من قبل وهذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده وابن خزيمة وكذلك الحاكم وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال الشيخ الألباني وكما قال ثانيا كان يقرأ سورة الطور في الفجر وذلك في حجة الوداع كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري أو علقه البخاري يعني أخرجه معلقا في باب الجهر بقراءة صلاة الفجر حيث قالت أم سلمة طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ الطور أي في الحج وقد وصله البخاري نفسه في مواطن أخرى فأخرجه معلقا وموصولا البخاري طيب ثالثا كان يقرأ بسورة قاف والقرآن والقرآن المجيد. كما في حديث جابر ابن صمرة حيث سأله سماك عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد. عندنا الواقعة والطور وقاف حتى الآن، هذه من الصور التي تقرأ في سورة الفجر السنة، مما يعني ضياعها كثير من الناس. طيب وكذلك في حديث أم هشام بنت حارثة ابن النعمان أنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بها في الصبح. هذا أخرجه أحمد في مسنده والنسائي، وكما قال الشيخ الألباني إسناده حسن، رجاله رجال الشيخين غير ابن أبي الرجال، هو صدوق ربما أخطأ كما في التقريب. طيب ولكن أصله في صحيح مسلم من حديث قطبة ابن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع، والنخلة باسقات لها طلع النضيد، وهي من إيه؟ من قاف، آية من سورة قاف. فالحديث ثابت في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف. رابعا كان أحيانا يقرأ بقصار المفصل، ما فات ويعتبر من إيه؟ من طوال إيه؟ المفصل، ولكنه أحيانا كان يقرأ أيضا في الفجر بقصار إيه؟ المفصل، كإذا الشمس كورت سورة التكوير، وهذا في حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت. هذا أيضا من السنن المفقودة، قراءة سورة التكوير لإخواننا القراء الأئمة الذين يصلون تقرؤون هذه الصور في الفجر، تكوير الطور أحيانا، الواقعة، هذه السنة من قصار مفصل من طوال مفصل، وتخصون الصور التي خصها أو التي يعني قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لم يخصها لشيء يعني زائدا عن بقية الصور في طوال المفصل، ولكن هذا من باب الاتباع، أن تقرأ بما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. طيب خامسا قرأ مرة إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما، أي كرر السورة في كلتا الركعتين، في الأولى والثانية، حتى قال الراوي فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. قال الشيخ الألباني تردد الصحابي في أن إعادة النبي صلى الله عليه وسلم للصورة هل كان نسيانا لكون المعتاد من قراءة أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما يقرأ في الركعة الأولى فلا يكون مشروع لأمته، أو فعله عمدا لبيان الجواز فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمها، وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعا أو غير مشروع فحمل فعله صلى الله عليه وسلم على المشروعية أولى، لأن الأصل في أفعاله التشريع والنسيان على خلاف الأصل، هذه قاعدة من القواعد، هذه قاعدة أصولية أو يعني تعتبر من القواعد الفقهية. فالأصل أن تحمل أفعاله صلى الله عليه وسلم على التشريع وعلى التدين، ليس على أمور الدنيا وعلى العادات، إلا إن دل الدليل على خلاف ذلك، أنها عادة وليست تشريعا. ثم قال والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عمدا للتشريع، أي أنه يبين جواز ذلك أن يقرأ العبد بنفس الصورة أو صورة نفسها في الركعة الثانية يكررها، لو فعل ذلك أحيانا لا بأس، ليس محرما ناس. طيب، وكما أخرج أبو داود من حديث ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجل من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض. الحديث. وسادسا قرأ مرة في السفر المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في الأولى والثانية. هذه أيضا من السنن المفقودة، أن تقرأ أحيانا من المعوذتين في صلاة الفجر، خاصة في السفر، لأن السفر يحتاج إلى التقصير. وهذا ثبت في حديث عقبة بن عامر أنه قال كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، فقال لي عقبة ألا أعلمك خير صورتين قرئتا؟ فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال فلم يرني سررت به، نعم، فلم يرني سررت بهما جدا، فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح بالناس أو للناس. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلي فقال يا عقبة كيف رأيت؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمعن في بيان فضلهما لعقبة بأن يصلي بهما في الفجر الفلق والناس. طيب، وهذا أخرجه النسائي أيضا وأحمد وإسناده حسن كما قال المصنف. طيب، سابعا، نعم، كان أحيانا يقرأ بستين آية في سورة الفجر، في صلاة الفجر، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم يتنوع ما بين التطويل أحيانا وبين التقصير، أحيانا يطيل القراءة حتى يقرأ ستين آية أو أكثر، كما ثبت هذا في حديث أبي برزة الأسلمي في الصحيحين. نعم. طيب، ثامنا، قرأ مرة سورة ياسين كما في حديث سماك بن حرب عن رجل من أهل المدينة أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسمعته يقرأ في صلاة الفجر قاف والقرآن المجيد وياسين والقرآن الحكيم، وهذا سند صحيح على شرط مسلم، أي سند الحديث. والرجل من أهل المدينة كما قال الشيخ الألباني لعله جابر ابن صامورة بدليل الرواية الأخرى التي صرح فيها نحو هذا. طيب، تاسعا، مرة صلى الصبح بمكة فافتتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، أي في وسط السورة كما شك بعض الرواة، أخذته سعلة فركع صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن السائب الذي أخرجه مسلم. عاشرا، قرأ بالصافات كما في حديث ابن عمر، نعم، عند الإمام أحمد في مسنده. طيب، هذا بالنسبة لقراءته صلى الله عليه وسلم في صلوات الفجر في الأيام كلها ما عدا صلاة، ما عدا يوم الجمعة. ففي يوم الجمعة كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بقراءة هذه هاتين السورتين ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وفي أحاديث كثيرة، من أصحيها حديث أبي هريرة في الصحيحين ذكر فيهما هاتين السورتين من قراءة صلى الله عليه وسلم. قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد نعم وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين أي في فجر يوم الجمعة لما اشتملت عليه على من ذكر المبتدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة فإن خلق آدم كان في يوم الجمعة وإن القيامة أو النفخ في الصور يكون في يوم الجمعة فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم قال وكان يقرأهما كاملتين ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه هذا يفعل بعض العامة وقراءة السجدة وحدها في الركعتين وهي خلاف السنة في بعض العامة لأنه لا يريد أن يقرأ سورة السجدة كاملة يأتي إلى الموطن الذي فيه السجدة فقط في سورة السجدة ويقرأ بها حتى يسجد ويقرأ آية أو آيتين بعدها وخلاص ويكتفي بهذا وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضلت بسجدة فجهل عظيم ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن ولعل ممن أطال في نقل الخلاف في هذا الحافظ ابن رجب على ما أذكر في فتح الباري أي شرحه هو ليس شرح الحافظ على صحيح البخاري حيث إن الحافظ ابن رجب زين الدين له شرح سماه بفتح الباري أيضا كما هو مسمى كتاب الحافظ ابن حجر ولكنه لم يصل إلينا كاملا يعني طبع منه الجزء الذي طبع إلى يعني لنهاية كتاب الصلاة على ما أذكر أني كنت طلعت على نقله للخلاف في هذه المسألة قد توسع في ذكر الآثار في اختلاف السلف والعلماء في مسألة قراءة سورة السجدة والإنسان في يوم الجمعة ومسألة تخصيص يوم الجمعة بالسجدة فيرجع إليه ومن أولى الأئمة الذين كرهوا ذلك مالك خلافا للشافعي وأحمد وأصحاب الحديث فإنهم استحبوا قراءتها وقد نص صاحب المحيط من علمائنا على ذلك قال بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانا لئلا يظن الجهال أنه لا يجزئ غيره وهذا يعني الذي ينبغي أن يفعله الإمام قال الشيخ الألباني وهذا معقول فقد كنت صيف سنة 69 و300 ألف في المصيف المشهور مضايا في الأردن هذا وحضرت لصلاة الصبح فصليت بهم إماما فقرأت في الأولى من سورة يوسف ثم كبرت للركوع وإذا بمن خلفي يهون أكثرهم إلى السجود لغفلتهم عما يقرأ عليهم وكأنهم أعاجم ولغلبة العادة عليهم حيث اعتادوا أن التكبيرة الأولى في فجر الجمعة أنه يسجد فيها الإمام فهم سجدوا تلقائيا ما عرفوا ماذا يقرأ عليهم هل يقرأ السجدة أم يقرأ سورة يوسف الله المستعان هذا من إيه؟ من البلاء الذي حل بسبب البعد عن السنة وبسبب عدم وجود علماء يعلمون الناس السنة إلا قليلا إلا من رحم الله وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم